بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثالث من الباب السادس في التوريث بالتقدير والاحتياط. الباب السادس في التوريث بالتقدير والاحتياط، وتحت هذا الباب عدد من المباحث. المبحث الأول في ميراث الخنثى، وتقدم هذا. المبحث الثاني في ميراث الحمل، وتقدم هذا. والمبحث الثالث وما نحن فيه الآن في إرث المفقود من غيره وإرث غيره منه، لأن الخنثى محتمل ذكر أنثى، والحمل محتمل ذكر أنثى، حي ميت واحد اثنين، وذكر وأنثى إلى آخره، كل فيها احتمالات. وهذا المبحث الثالث في إرث المفقود الذي هو متردد بين الحياة والموت. حكم إرثه هو من مات قبله، وحكم إرث غيره منه كيف يكون ذلك؟ هذا المبحث الثالث في هذا الخصوص. والمفقود تعريفه لغة هو اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه، يعني بحث عنه ولم يجده. أين كتابك؟ تقول كتابي مفقود، بحثت عنه ما وجدته، ما أدري أين أخذ. وهكذا هذا المفقود لغة هو من بحث عنه فلم يوجد فهو مفقود. والمفقود اصطلاحا هو الرجل أو المرأة إذا فقد، يعني لا يدرى أهو حي أو ميت. وحالات الفقد كثيرة، كان يكون مثلا في قتال مع الكفار ولا وقف له على شخص حي ولا وقف له على جثة ميت، ما يدرى أهو أسر أم حي أم ميت أم أين هو، هذا مفقود. ومثله من ركب سفينة فانكسرت في البحر فنجى بعض ركابها وهلك بعضهم، فلا يدرى أهو مع الناجين أم مع المفقودين الميتين. ومثله من خرج مثلا لصلاة الفجر أو صلاة العشاء ولم يرجع إلى أهله، ما يدرى أين ذهب أين أخذ، هذا مفقود. وهكذا اقرأ تعريف المفقود. والمسألة فيه مسائل. وفيه مسائل: المسألة الأولى في تعريف المفقود. تعريف المفقود لغة واصطلاحا، لغة يعني من حيث لغة العرب ما هو المفقود، واصطلاحا ما نحن فيه في الفرائض. فلا ينطبق المفقود هذا على كتاب ولا على ثوب ولا على إناء، وإنما المراد به هو هذا الذي فقد بين أهله وذويه. نعم. وهو لغة اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه. فقد الشيء فهو مفقود، يعني ما عدو ما يدرى أين هو. نعم. والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده. أن تطلب الشيء فلا تجده، أي شيء تطلبه فلا تجده تقول مفقود. نعم. هذا لغة. والمراد به هنا من انقطع. والمراد به هنا المفقود هنا اصطلاحا، يعني باصطلاح الفرضيين. نعم. والمراد به هنا من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى حي هو أم ميت، سواء كان ذلك سبب سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك. هذه حالات الفقد. والمراد به هنا من انقطع خبره وجهل حاله، انقطع خبره ما يدرون هو حي أو ميت، ما يدرى عنه، ذهب وانقطع خبره، هذا مفقود. وله أحكام ما يمكن أن يترك، لأن قد يكون في عصمة زوجة تبتل إلى متى تنتظره. له مال مثلا يحتاج إلى، إذا كان ميت يوزع على الورثة مات أحد من ورثته من هو يرثهم، هل يرثه أو يعتبر مات قبله، ما يدرى، كل هذه احتمالات. والمراد به هنا من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت، سواء كان سبب ذلك سفره، سافر وطال سفره وذهب إلى بلاد بعيدة وانقطعت أخباره، لا يراسل ولا يراسل ولا يراه أحد ولم يأتينا أحد بخبره، يجوز أنه مات وشيع، يجوز أنه قتل، يجوز أنه ما يدرى عنه، يجوز أنه حي يشتغل بتجاره ومرتاح ومبسوط في عمله ما يدرى عنه، مجهول الحال، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتال، خرج للقتال في سبيل الله، معلوم مسجل مع المجاهدين في سبيل الله، لكن ما أتانا عنه خبر، لا رجع هو ولا ذكروا أنه أسر ولا ذكروا أنه حي ولا ذكروا أنه ميت وقع ووقف على جثته، ما يدرى عنه، فقد وهو في حالة قتال أو انكسار سفينة فيه، يعني كان راكب في سفينة والسفينة انكسرت فنجا بعض ركابها وبعضهم هلكوا، فلا ندري أهو مع الناجين أم مع الهالكين، انقطع خبره ما جانا عنه خبر. أو أسره في أيدي أهل الحرب، أسر من قبل الكفار، والكفار يحتمل أنهم قتلوه، يحتمل أنهم قيدوه عندهم ربطوه، ما ندري عنه، انقطعت أخباره ما جاءتنا خبر منه. نعم. وبعضهم يزيد في تعريفه الجهل بمكانه، وبعضهم بعض المعرفين للمفقود الجهل بمكانه، والمؤلف يقول لا أرى أن هناك داعي لهذه، لأن قولنا وجهل حاله يكفي، جهل حاله من جميع الوجوه، أهو صحيح أم مريض، أهو حي أم ميت، أهو في الشام أو في مصر أو في باكستان أو الهند أو إندونيسيا، ما ندري، جهل كل حاله، ما عندنا منه أي خبر. نعم. وبعضهم يزيد في تعريفه الجهل بمكانه، وأرى أن هذه الزيادة لا داعي لها، لأنه يغني عنها قولهم وجهل حاله، جهل حاله من جميع الوجوه. نعم. فهو يشمل جهل مكانه وغيره. المسألة الثانية، هذا تعريفه لغة وشرعا واصطلاحا، في اللغة هو كل شيء بحثت عنه فلم تجده وتقال له مفقود، من بحث عنه فما لم يوجد، أيا كان كتاب تقول مفقود، أين كتابك ما أحضرته اليوم تقول مفقود، وضعته في مكان في بيتك فجئت تبحث عنه فلم تجده فيقال له مفقود. وبالاصطلاح هو الرجل أو المرأة، الإنسان الذي لا يدرى عن حاله، فقد بين أهله وذويه ولا يدرى، أهو حي أم ميت أم مقتول أم مأسور، ما يدرى عنه، هذا المفقود. وقد يكون الفقد طويلا، قد يفقد 10 سنوات، 20 سنة، 40 سنة، 50 سنة، إلى متى؟ تكون زوجته في عصمته والمال محفوظ مثلا، إن كان وهناك من مات من ورثته من هو يرث ربما يرثه، ماذا نصنع؟ هذا هو موضوع البحث الآن، وسيبحث إن شاء الله في المسائل التالية، في المسألة الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.